البرص، يعني إذا واحد أكل وشبع بيصير معه برص ماشي. هنا عند مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله له بطنه، قالوا هذه تدل على ذم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية. لا، الرواية ليست ذما لمعاوية، بل حفاظا على صحة معاوية من أنه يصير معه برص. أنت هيك بتقولوا، هذا ما قلتموه في كتاب الكافي، هذا من باب المحافظة على صحة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. طيب، في عنا رواية هون في فضائل علي رضي الله عنه. نعم الرواية، نعم هنا، أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت، أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. طبعا لا تنسوا يا أخوان أن سعد بايع أبا بكر. نعم، لماذا لم يستدل سعد بهذه الروايات على أفضلية علي على أبي بكر؟ فائدة جيدة. نعم، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فتطاولنا لها، فقال ادعو لي عليا إلى فأتي به أرمد، يعني معه رمد، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. إذن لحظة شوي، دائما الحيدر يقول السلطة الأموية كان لها أعظم التأثير على مصادر السنة. بدي أعرف أنا ليش معاوية ما أصدر، أو الدولة الأموية بعده ما أصدرت أمر بمصادرة هذا الحديث ومنع الناس من روايته، أو حذفته فيما بعد من صحيح مسلم. ليش؟ لماذا هذا الحديث ما تم حذفه؟ شو القصة؟ الآن السؤال يا أخوان، هنا يقول معاوية ما منعك أن تسب؟ قال الشيعة هذه الرواية تدل على أن معاوية أمره، والأمر يفيد الوجوب، يعني أوجب ذلك عليه. طيب لو أنه أمره وهدده كما دائما يقولون السلطة الأموية تسلطت وتحكمت وتجبرت وكذا وكذا، وكان الأئمة يستعملون التقية بسبب تجبر الدولة الأموية، لماذا ما رأينا؟ طبعا طلعت على الحديث، هل كان لمعاوية أي اعتراض عليه؟ هل هدده؟ هل قال له يجب، من بعد ما ذكر سعد فضائل علي رضي الله عنه، يجب عليك أن تسبه، سبه الآن، هل قال له سبه؟ لا. لكن هل في واحد أمر الناس بسب علي؟ إيه، من؟ سيدنا علي. ها؟ كيف سيدنا علي؟ يعني أنا عم أقول، لحظة شوي، أنا عم أقول سيدنا علي أمر شيعته أن يسبوا سيدنا علي. الحمد لله، هذه مش من ماء الفرات، هذه من هون. نشوف الآن كتاب نهج البلاغة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان. يقول أو يقال عنه كذبا أنه قال رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا والموحدين في زمرته ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، فأما السب فسبوني، سبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرأ مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. طيب، إذن هنا في أمر لكن ليس مع التهديد، لأنه قالوا أما البراءة فلا تتبرأ مني. طيب كيف يخيرهم الآن؟ يقول لهم أما السب خذوا راحتكم سبوا، أما البراءة لا، البراءة تختلف. مثل ما بيقول الحيدري. طب سؤال، طيب سؤال، ألم يكن سيدنا علي يعلم بهذا الحديث المشهور عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالتالي: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. هذا حديث ورد في عيون أخبار الرضا وفي بحار الأنوار وفي غيره من مصادر الشيعة: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. طبعا الحديث وارد في مسند أحمد عندنا على ما أذكر، لكنه غير صحيح. وأما الرواية الصحيحة هي: من أحبني فقد أحب عليا، هذه إن شاء الله أنها صحيحة. أما من سبني فقد سب عليا، ومن سب عليا فقد سب الله. طيب، إذا أنتم قلتم أن معاوية أمر سعدا أن يسب عليا، نشوف هل في الرواية أنه تعقب سعدا أجابه أمره بعد ذلك؟ لا. إذا من الذي يزعم أنه أمر؟ لكن نفض أنه أمر. أنتم بمقتضى رواية مسلم التي تدلسون فيها على الناس وتكررونها دائما، أنتم أحد أمام أحد أمرين: إما أن تلتزموا أن معاوية أمر بسب علي، أمر سعدا بسب علي، نعم، وإما أن تلتزموا أنه لم يأمره بالسب، واحد من اثنين. إذا قلتم أنه أمره بالسب وأوجبه علي، فيلزمكم أن سعدا أشجع من سيدنا علي، لأنه علي ما سب، لأن سعدا ما سب عليا، ما قال والله معاوية أمرني وعلي قال سبوني، أما السب فسبوني. لا، سيدنا علي، سيدنا سعد رضي الله عنه قال: أما عدم سبي له فسببه ما سمعته من رسول الله في فضائله كذا وكذا وكذا. الآن عندنا موقفين: موقف سعد رضي الله عنه وموقف علي. سعد قال لا أسب، علي قال سبه، وفي مشكلة. يعني أنتم الآن أوقعتم سيدنا علي في حرج كبير، أنه في رواية عندكم ترونها وهي: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. فإذا قال سيدنا علي أما السب فسبوني، وسيدنا علي لم يخفى عليه الحديث أنه من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، يعني من سب عليا فقد سب الله، كيف سيدنا علي يقول أما السب فسبوني؟ إذا قلتم أنه لأن فيه إلزام وإجبار، قلنا هذا سيدنا معاوية كما روينا لكم في صحيح مسلم، ما ألزمه، ما عقب عليه، ما أوجب عليه، تركه، ما الذي منعك من السب؟ وكأن معاوية يقول: ما الأمر الذي دعا بك إلى التوقف في ذلك في حين أن هناك من يفعلون هذا؟ فذكر له فضائله. فهذه شهادة براءة لمعاوية ممن يزعمون أنه أجبر، كان يجبر الناس على سب علي رضي الله عنه. هذا أمر. الأمر الآخر، تجينا مكالمات من بعض بعض المتصلين وبعض المتصلات يقولون: يا حبيب بني أمية، ويا ما بعرف إيش، يا أيها الأموي، يعني أنا أرى أني حقيقة ما أتعرض لموقف يعني أبادلهم فيه موقفهم، يعني ندمت والله أقولها بصراحة الأسبوع الماضي، يعني لما قلت يا حبيب بني سبأ أو عبد الله بن سبأ، يعني ما لا أرى ذلك. موجودة معنا. موجودة معنا مروة. مروة تفضلي. مروة. نعم. السلام مروة. عليكم. عليكم السلام. انت مو قلت يوم الخميس اتصل ليش عرضت رقم السيد الحيدري؟ مو قلت يوم الخميس لح اتصل بالسيد الحيدري؟ اليوم الخميس، الخميس هذا اللي جاي. ايه انت قلت لح اتصل. لا لا، الاتصال كان يوم الجمعة مروة. الاتصال انت اتصلت يوم الجمعة الحلقة الماضية. لا انت قلت لح اتصل يوم الخميس بالسيد الحيدري. وانا عن كلامي بعد يومين ان شاء الله، بعد بكرة. لعد ليش عرضت رقم للسيد الحيدري؟ انت بعد يوم لح تتصل، انت ليش تريد تطلب من السيد الحيدري يتصل على حضرتك؟ على كل حال انا قلت لك الحلقة مسجلة يا مروة، انا حاتصل في يوم الخميس، والان الرقم امامك وامام الحيدري، خليه يتصل. هذا واحد. الصغير يتصل على الكبير، انت الصغير تتصل على الكبير، انت اصغر. انا حاتصل خلاص، مش انا قلت لك حاتصل يوم الخميس، انا حاتصل. اكيد. خلاص. طيب الامر الاخر، ما زلت تعتقدي اني انا من بني اميه او حبيب بني اميه؟ نعم. ما زلت تعتقدي اني انا حبيب بني اميه، مرتبط ببني اميه؟ عموما انت مر السيد الحيدري اثبت من امهات كتبكم ان معاويه سب الامام علي، لحد الان لم نرى اي رد من حضرتك. على كل حال اعطينا دليل الحيدري، اذكري ماذا قال الحيدري. أنت تعرف. إيه الآن الصوت أحسن. السيد الحيدري أنا من أمهات كتب. عم بسألك أنا، أنا أموي ولا لا؟ أنا عندك أموي ولا لا؟ أنا أموي ولا لا؟ مروة هل أنا أموي؟ أنا أموي ولا لا؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ طيب السيدة محمد كان أموي. زوج رقية وأم كلثوم لعثمان بن عفان وهو أموي. أي سؤال الحضر. وزوج وتزوج من بني أمية، تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان. إذا أنا أفخر أني أنتمي لبني أمية الذي زوجهم النبي وتزوج منهم. ليش أنت زعلانة سيدة؟ إذا يلزمك أنه سيدة محمد أموي، شو رأيك بالكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح تزوج حبيبة بنت أبو سفيان، لكن يعني وإذا وين يكون يعني لا ولا تزر وازرة وزرة أخرى. وأنا ولا تزر وازرة وزرة أخرى؟ بس أنت تدافع، أنت ماخذ منهج بني أمية. أنا أدافع عن من؟ أنا أدافع عن صهر رسول عن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن معاوية اللي بايعوا الحسن بالمناسبة. معاوية اللي سب الإمام علي. معاوية اثبت لي من كتبك انه معاوية لم يسب الإمام علي. اي ما سبه، لا بالعكس انت اللي لما تقول انه معاوية لم يسب الإمام علي. شوفي مروة، خلينا نتفق، اسمحي لي مروة. مروة اذا انت هتحكي انا حاسكت وانطرك، بس اذا انا حكيت اعطيني مجال. لا اثبت لي من امهات كتبك انه معاوية لم يسب الإمام علي واني اترضى على معاوية. لا هو الاصل. طيب شو رايك انا اخذك عند القاضي واقول لك اثبتي لي انه انت ما قتلتي؟ ها؟ اثبت لي من امهات سبحان الله انه معاوية لم يكتب لي. مروة انت عم تتعاملي مع عاطفتك مش مع عقلك. هيدي الطريقة الجدلية هذه تلزمك بالزامات كثيرة. شو رايك لو قلت اتهمتك بالزنا الان وقلت لك اسمحي وقلت لك اثبتي انه انت مش زاني؟ انت سابقا ما تستقبلني الان، يلا انت سابقا ما تستقبلني هسه الان، يلا صوتك المخرج ما سمعتك. الجمعه والثلاثاء كيف؟ استقبلتني ما سمعتك. انت سابقا ما تستقبلني، بس الان الجمعه واليوم الثلاثاء استقبلتني. جاوبيني على سؤالي الان. انت قلتي اثبت انه معاويه ما سب، وانا بقول لك شو رايك لو اتهمتي بالزنا واتي بك الى القاضي وطلب منك القاضي ان تثبتي انه ما زنيتي؟ شو رايك؟ ليس هذه نقطة البحث، وعيب بعدين طلع مثال على هذا الشيء، عيب عليك يعني انت شيخ شنو وعيب عليك تتهمي معاوية بدون دليل. ليش تتهمي معاوية بدون دليل؟ وتقولي لي روح جيب دليل انه معاوية ما ساب. يا مروة الله يهدينا ويهديك. تعاملي مع وجدانك وضميرك مش بس مع العاطفة يا مروة. ارجوك يا مروة انت مرحب بك تتصلي فيني كل اسبوع اهلا وسهلا، بس تعقلي شوية. سابقا ما كنت تستقبلني. هذا اتهام بدون دليل. لا سابقا ما تستقبلني، اتصل ما تستقبلني. انا والله ما عندي جمعة والثلاثاء استقبلتني. يا عمي انا عموما يلا اثبت لي من كتبك انه معاوية لن يسب لي امام علي، وانا مثل الان اطلع عن التشيع. تكتب اجري. حتى تثبتي لي انه انت انه انه انت مش واقعة بالزنا، تثبتي لي ذلك؟ نفس الطريقة. انت تتهمين معاوية رضي الله عنه بسب علي ظلما، وبتقولي لي لابد تجيبوا دليل انه ما سب. اسمعني. طيب جيبي لنا دليل ستنا فاطمة ما سبت علي، والا فهي تعتبر سبة لسيدنا علي. الحمد لله والشكر. طلع معاوية يسب لي امام علي، زين انا شلون اؤمن الشخص يسب امامي؟ وشلون سيدنا الحسن يبايع من سب اباه؟ هو لم يبايع الامام علي. روى المجلسي في بحار الانوار المجلد الرابع والاربعون صفحه 65 عن الحسن قال: ومن كلامه عليه السلام ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين معاوية، حيث رأى حقن الدماء وإطفاء الفتنة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما صالح عليه الحسن ابن علي ابن أبي طالب معاوية ابن أبي سفيان. يا ريتك دلتي على التليفون. اتصلي انتو، قطعتوا ولا هي؟ طيب نحن ننتظر انتو تتصلي بعد ما تسمع النص. سيدة صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين، على أن يعمل فيهم بكتاب الله، مش هو العترة، وسنة نبيه، عفوا رسوله، أنا عم بذكر الكلام بالضبط حرف بحرف، صلى الله عليه وآله، وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى. أنتوا لا تقولوا لا، هذه الشورى في الأمور الثانية، في البيوع، أما في في في المبايع في بيعة المسلمين لا ما ليست شورى. هو يقول حسن سبحان الله، نعم، وليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. بحار الأنوار المجلد الرابع والأربعين صفحة 65، وكتاب الغدير للأمين المجلد 11 صفحة 6، وفي كتاب ميزان الحكمة لمحمد الريشهري يقول: ومن معاهدته، يعني الحسن عليه السلام إلى معاوية، أنه قال: ليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. لكن يظهر أن الشيعة تخلوا عن شرط الحسن الذي اشترطه على معاوية. وينك يا مروة؟ اتصل الآن، اوعى تقولي والله بجيب لك ما لا يقل عن 20 دليل إلى 30 من كتبكم ومن تصريح كبار مشايخكم أن الحسن بايع معاوية. مرتضى العسكري على ما أذكر أنه قال: نعم بايع معاوية. يعني شو بتكون، شو عبدك يا مروة؟ إذا اتصلت يا ريت تشوفونا. إذا اتصلت مصطفى من العراق، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا مصطفى، وطي الصوت التلفزيون وكلمني من التليفون. سعد سمعت الشيخ، الحقيقة أنا بس أحب بإذن الله إن شاء الله. أنا الحقيقة أول مرة أستمع حق عذر. أهلا وسهلا بك سيد الحيدري عذر، أكون عندي مداخلة من هذا القبيل، وهو الحقيقة يعني حضراتكم هم حضرتك وهم حضرة سماحة السيد الحيدري من كبار علماء المسلمين من هذا الجانب ومن هذا الجانب. أنا أتمنى حقيقة من حضرتك ومن سماحة السيد الحيدري أن تكون الأطروحات اللي تطرح من جنابك ومن جنابه لا تكون بأن يعني أنا أوجه الكلام للطرفين وأنا شيعي، يعني لا أوجه إلى حضرتك فقط، شكرا أولا إلى سماحة سيد الحدري وإلى سماحتكم، أن تكون يعني تطرح على أساس أنه مو إبداء العيوب للطرف الآخر، أكرر الكلام للطرفين، يعني أستمعكم عذرا وأعتذر، أنتم من علماء الأمة الإسلامية، أنتم مسؤولين أمام الله أكثر من مسؤوليتي أنا أمام الله على إنسان اعتيادي، ربما أكون أكاديمي أنا أستاذ جامعي في العراق الحقيقة. نعم نعم. سماحة الشيخ وسماحة السيد، يا حبذا أن تكون الأطروحات على أساس بروح إسلامية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني تكون على أساس إبيان المعايير، تبيين المعايير، وأتمنى أن يكون عندي فرصة أتصل أيضا بالسيد الحيدري وأقول له نفس الكلام بالضبط، لكن ما أحصل الخطوط الأكثر لأوقاتكم بهالشكل. يعني يكون على أساس أنه أنت عندك هيجي، إذا كان هو عنده هذا الأسلوب، أتمنى من حضرتك أن ما يكون عندك هذا الأسلوب، وأن تقول يد إسلامية، مو من باب إبيان العيب يعني، حتى يكون شوية الحد أكثر تأثيرا في الطرف المقابل، أو أنه تكون مثلا في بعض الأوقات موجودة على سماحة السيد الحيدري حركات معينة يتأثر بها بشكل معين، وهي الأحاديث اللي يرويها يتغير بها وجه شكله وما شابه. نعم. حضرتك أيضا الآن عندما تروي الحديث من فقد سب علي ومن سب علي فقد سب الله، وحقيقة حاجبيك إلى الأعلى، حقيقة تتفاعلون ويا الأمر إعلاميا أكثر من تفاعلون ويا دينيا. أكرر أسفي واعتذاري إلى حضرتك كعالم، إلى السيد الحيدري كعالم دين، وأرجو منكم أقبل أيديكما أن تكون دعوة على أساس النصح لا على أساس تبين العيوب. يعني عندنا السيد الحيدري حتى لو كان يكون جانبنا من طرف الأخوة السنة الأعزاء على قلبي، أن يكون دعوة إسلامية حقيقة سمحاء، أو عندما حضرتك تتفاعل مع الأمر ومن حقك مذهبك ودينك وهذا اللي تؤمن به أنت، هذا المذهب اللي تربيت عليه وبحثت فيه وحققت فيه، أنه السيد الحيدري يحمل المسألة على المحمل الديني الصحيح، احمل أخاك على 70 محمل، وين راحت من حضرتك؟ وين راحت من سماحة السيد الحيدري؟ كل أمل أن يكون الطرح بهذا الشكل، أن يكون نعد برامجنا على أساس وحدة الأمة الإسلامية، لا على أساس أنا بين عيوب السيد الحيدري، السيد الحيدري يبين عيوبك. وجزيل شكري لسعة صدرك شيخنا، وإذا تحب أبقوا وياك على الخط حتى أسمع ردك، أو أنه اتصال. لا إن شاء الله يكفي، إن شاء الله ما ودي أكلف عليك، النصيحة وصلت، وأنا أحتاج هذه النصيحة من وقت إلى الآخر إلى آخر، لأنه بعض المرات قد يخرج الإنسان عن طوره ويحتاج إلى أن يذكر بهذه النصيحة الطيبة التي أشكرك عليها. حقيقة أنا أقول وليس مجاملة ولا تجملا، والله أثناء هذه الحلقات أثناء الحوارات نحتاج إلى من يهدئ وإلى من يلطف الجو وإلى من يذكرنا ب النصيحة والموعظة والدعوة بالحسنى، فجزيت خيرا وأشكرك على هذا الطرح الطيب. طيب خلينا الآن لعله في فاصل قصير وتابعوا معنا إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. ولذا بكرة إذا أعلننا الولاء المطلق منا بهذا المهرجان العظيم اللي أعدوه الأخوة جزاهم الله خير، جزاء المحسنين المؤسسين لهذا المجلس والعاملين في كادر قناة الأنوار، أعدوا هذا المهرجان حفظهم الله، نجعل إن شاء الله من هذا المهرجان يوم القيامة عندما نقف بين يدي فاطمة نقول يا فاطمة إننا أحسننا في المجالس إلى الحسين وأحسننا في المجالس إلى الحسن. خلينا يا فاطمة ندخل الجهنم، خلينا يا فاطمة ندخل الجهنم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج تحت المجهر. كنا قد يعني كان لنا وقفة مع المداخل الذي يعني وجه إلينا هذه النصيحة، وأنا حقيقة أشكره جدا عليها. جاءتني بعض الأسئلة نعم. منها سؤال على تويتر يعني: يا شيخ نريد توضيح بالمثلث الأمريكي الإسرائيلي الفارسي، لأنه لا يزال هناك أناس تصدق أن أمريكا عدوة إيران. لو قلنا أن أمريكا عدوة إيران، لو أننا سلمنا بذلك، فإننا نقول أن أنه يناسب أمريكا وجود مثل هذه الدولة التي تعتبر حجر عثرة في سبيل الصحوة الإسلامية وظهور الإسلام الحقيقي، الذي لو ظهر بصفائه ونقائه وتوحيده وإخلاصه وكماله لسارع الناس للدخول إلى هذا الدين. لكن لما الناس الآن ما يشوفوا إلا ضرب الرؤوس بالفؤوس والأطفال بالموس، ويرون هذه حتى هذه الأمور البشعة، يعني ما تستحي الجمهورية الإيرانية اللي مسمى نفسها جمهورية إسلامية الآن أنها تدعم نظام لا يعني لا يبالي في أن يقتل الآلاف المؤلفة من الناس والأطفال. والله أنا أعلم أن هناك نساء تأثرن تأثرا بالغا، يعني لسنا مسلمات، رجال تأثروا بهذه المناظر، وإذا سألت شيعيا قال هؤلاء استاهلوا، بل ثبت من شهادة تلك المرأة التي أسأل الله أن يصبرها، وأسأل الله أن يصبر إخواننا في سوريا وأخواتنا في سوريا، وأذكرهم بالحديث الذي يقول الله عز وجل فيه للملائكة: أقبضتم روح ولدي عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله عز وجل: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ وهذا فيه تذكير لكم ولكنا أن لا تقولوا ولا تقلنا إلا خيرا، إلا ما يرضي الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فقدانه ابنه إبراهيم عليه السلام، أن لا تقولوا إلا ما يرضي الرب. نعم، فقال الله عز وجل للملائكة: وماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. فقال الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأسأل الله يصبرهم، لكن لا نجد الآن رحمة من حتى من عوام الشيعة الذين يقولون نعم هذا عمل مبرر، لأن هؤلاء يريدون القضاء على دولة موالية وزعيمها موالي وشيعي. وين رحمتكم؟ وين كلامكم عن مذهب أهل البيت ومحبة أهل البيت؟ ولا فشل مشروعكم في بلاد الشام فتنتقمون من الناس الآن؟ المهم أنه الذي نراه في الواقع، نحن لسنا فقط يعني نعول على ما في الكتب، الكتب التي ذكرت عقائد الشيعة ومشايخنا وإمتنا كانت مواقفهم صحيحة. نحن ما وقعنا فيما وقعنا فيه إلا بسبب أناس قالوا ما في فرق بيننا وبينهم، هم إخواننا، لا تكونوا طائفيين. والله هذا النظام المجرم يقتل طائفيا. ذكرت ماذا ذكرت المرأة؟ المرأة كانت تقول والله كانوا يقتلون الأطفال، ويقولون نحن قتلناهم من شانك يا علي، لأجلك يا علي، يصرخون يا علي ويقتلون الناس، ويقولون إياكم انتبهوا من الطائفية إياكم. فأنا أعجب، يعني إلى الآن ما زال في مغفلين يقولون أمريكا ضد إيران. أمريكا تخلص من الشاه وتجيب دولة عمائم، وهي قضت على جبهة الإنقاذ وتخلصت منها وخافوا كلهم منها، والآن تستبدل الشاه اللي كان أكبر عميل لأمريكا تستبدله بدولة العمائم. يعني نعم، أمور كثيرة، يعني قرائن كثيرة تثبت أنه لا، الغرب يريد لإيران أن تبقى، الغرب يريد لسوريا أن تبقى. ولا كيف نفسر المواقف؟ يعني صحيح أنه في ناس ما عندهم كتب يقرؤوها، لكن الواقع السياسي برهن عن كل شيء اسمه، ما عاد في يعني ما عاد في مجال إلا من يعني سبحان الله لا يرى شيء اسمه في غشاوة على قلبه، لكن الأمر صار واضح. لا، أمريكا ليست عدوة لإيران، ولا إن قلنا أنها عدوة لإيران فإن لأمريكا مصالح في إيجاد توتر تستطيع أن تستفيد فيه من الطرفين، وهذا معروف. معنى عثمان يا رب، تفضل يا أخ عثمان. أيوة حياكم الله أخي عثمان، تفضل بارك الله فيك. عليكم السلام. بس علي حوار إيران وأفريكا. ما سمعتك. وحسن نسأل الله. عفوا ليش حقدكم على هذا؟ ليش حقدنا على لا مش حقد، الجماعة عندهم شرك. حزب الله كان جايين حجاج وعمار ما بعرف منين، يا جايين من بلاد الهند ولا جايين من جبال الماوماو، من بلاد الماوماو منين؟ انت الان فسر لي، هل حجاج وعمار منين اجوا؟ تكلم يا اخي. تفضل. حزب الله او حزب الشيطان نفس ما يقولون انا قاعد اشوف مواقف حارب اسرائيل فتره من فترات وسوى اشياء زين، شنو الحق بالشايلين على حزب الله الشيعه رافضه مجوس يقولوا ما نغلط والفالكي مالكي لان اتم مواقف يعني. ممكن ترفع لي صوتك شوي؟ والله ما عم بفهمك. ارفع صوتك شوي، الصوت ارفعه شوي. الو تسمعني الان؟ ايه تفضل. ليش حقكم بالذات الناس تتواجه اليهود؟ هم يواجهوا اليهود. اولا طيب هذا سؤالك، اسمح لي ممكن اني جاوبك. اولا حزب الله ما بيواجه اليهود، حزب الله حارس اليهود، ونحن نعرف كثير كان ناس يحاربوا امريكا ويتكلموا ضد امريكا، امثال القذافي وغيره وعبد الناصر، كل هؤلاء كانوا يتكلموا ضد امريكا وضد اليهود وطلعوا عملاء لهم. اما حزب الله نحن ما حنتكلم عن الموضوع، ما بيهمنا الان حارب اليهود. عندنا افغانستان حاربوا امريكا وحاربوا روسيا ولا يزالون يحاربون، وعندهم من البطولات ما لم نرى شيئا منه عند حزب الله. فليست القضية قضية سياسة، هذه الحلقة متعلقة بعقيدة الشيعة. يا أخ عثمان اسمح لي. تفضل يا عثمان. تفضل. والله بصراحة عن السنة من الدورة بس اهتديت يعني، شفت شنو الكذب وشنو الشيء الصحيح وبحثت بنفسي، ومو على أي شيء يعني، لا من عندكم ولا من السنة ولا الشيعة ولا أي شيء. على كل حال أنت تقول أنك سني، تقول أنك سني لكنك تخالف وكذا كذا. هناك من يناقضونك والحمد لله، الله هداهم، الله سبحانه وتعالى هداهم ويقولون الحمد لله الذي عافانا من هذا المذهب. نحن موضوعنا الآن ليس موضوع أمريكا، ليس موضوع. اسمح لي شوي. الحمد لله الحمد لله الله هداني وشفت الطريق الصحيح الحمد لله. إيه لا شو هذا؟ هداك إلى رؤية الأفلام الإباحية كما ذكرنا لك من كتاب الكافي، هذه بداية؟ لا لا لا ها؟ لا شو؟ لا تخلط الأمور. هداك إلى السجود على قرص؟ هداك إلى السجود على قرص؟ الرواية من بداية رجعة، الرواية أخذها من بدايته، من أول نقطة لآخر نقطة حسب يعني الشيء المهم، مو تخلو الشيء اللي يعني بدك نقرأ عليك. خلاص خلاص خلاص حنقرأ عليك النص، يلا إذا كنت تريد ذلك. خلاص الآن ها هاي 501 حضركم روايات نقرأ عليك، مش انت كتبكم شويه تجوا كتبني وكتبكم ما بيه شيء، كتبكم صحيحة كتبني يعني وشون احكي لك ذلك. عثمان عثمان عثمان أخي بارك الله فيك. طيب طيب معنا خالد من القطيف، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي خالد. يا الله يحفظكم. الحمد لله. عندي سؤالين بسألك إياها، وأنا طبعا الآن أنا مش شيعي حقيقة، أنا ربك الحمد لله خرجني من الظلمات إلى النور الحمد والشكر لله على كل حال. الله ثبتنا وياك على دينك. وبسألك أنا بعض الأسئلة اللي تدور في خلق أي إنسان شيعي، أنا شيعي كنت أعرف ما يدور في عقول هذه الناس. نعم. طيب؟ نعم. مساكين ترى يعني الشيعة بشكل عام العامة والله مضحوك عليهم. وأدري إذا الكلام الآن هم يسمعوا الآن خلال القناة وأني أتناقش معك هذا الموضوع يزعل الكل فيهم وينفجر وينشحط وينضغط، وهذا هو الخطأ. اثنين يا شيخ الدعوة ما فيها والله العظيم أن الشيعة مضحوك على أمرهم ولا يفقهون شيء وأمور الدين. وبعدين شفرت عقول الناس. نعم. أنا شيعي وعشت سنين حياتي كلها في وسط المجتمع هذا المتخلف الذي لا هو راضي يتطور ولا هو راضي ينتقل إلى مرحلة توريه الحق من الباطل. لا، الشيعة ماخذين الدعوة على أنها تحدي شيعي، لازم أنا أوريها الوهابي هذا أبناء ذاك وفلان وفيه ومية وآخر الكلام والكلام الناقص، وهذا الكلام هو أصل الخلل في البحث وفي النقاش دائما. لكن الإنسان إذا استخدم عقله وحط الميزان ليبحث عن الحق والباطل بإخلاص وبصدق، والله ليستخلصه، والإنسان ما يصعب عليه شيء. اثنين يا شيخ، ما كان يدلس علينا زمان وإحنا نسمع هذا الكلام يعني قبل الهداية بأن السنة يكرهون الشيعة، هذا واحد. هذا السؤال أبغاك تجاوب عليه بعد ما أفكر يا شيخ، وليس الآن، بس أبغاك تسجل عندك طبعا. إنه السؤال الثاني، هل السنة يكرهون الشيعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول، طيب ماشي. طيب السؤال الثاني يا شيخ، لكن نسمعها زمان وهذا الآن في تناقل في الأوساط الشيعية. نعم. لماذا السنة ينقلون أحاديث دائما عن أبو هريرة رضي الله عنه، ولا ينقلون الأحاديث عن الإمام علي عليه السلام، لأنهم يكرهونه ويطعنون دائما في الإمام علي ومن كرههم له لا ينقلون الكلام. هذا السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني. نعم نعم. مع العلم يا شيخ أنا ذا الكلام كنت أسمعه ولا شيء قبل الهداية، ولكن لما اهتديت ما دخلت مسجد أصلي فيه دائما دائما أكثر الحديث ألقاه حق علي رضي الله عنه. نعم. طيب فلا أنا ودي أعرف الآن محمد الوهابية والوهابية والوهابية ونعرف نشوف الوهابية كل وقت حتى وأنا شيعي أعرف أنهم الوهابية أعداء الشيعة وأعداء الدين، وأنهم يكرهون الشيعة ويبيعون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وكل شيء كغنيمة عندهم. هذا اللي كنت أنا أفهمه زمان. لماذا أنا فلان، لماذا الحمل الآن عند الشيعة أو الاحتقان على محمد عبد الوهاب وعلى ابن تيمية؟ ماذا فعل للشيعة على أساس يحملون عليه هذا الكلام؟ طيب إذن هذا سؤال ثالث. ثالث زين. أما الآن عندي أنا نقاش مغاير لهذا الكلام. والله أنا كان ودي أناقش في مواضيع ثانية تم الشيعة أكثر ما تم الكلام زين، وهذا من الكتب. لكن حقيقة يا شيخ عام أنا يعني لو جمعنا الشيعة وجعلناهم مليون شخص أمامك الآن تسألهم عن كتاب الكافي الكليني ليحضره الفقيه، أنا حياتي كلها أصلا أهلي كلهم متشددين في الدين الشيعي زين، والله لا بعضهم مشايخ ومعممين نساء ورجال من الذين شو اسمه متمرسين في هذا الدين وعندهم حسينيات وعندهم ما يزال اليوم كثير منهم. والله يا شيخ إني عمري ما سمعت لا الكافي ولا الكليني ولا مدر بحار الأنوار إلا الآن خلال بعد الهداية والبحث، لأن أنا استغرب زمان إنه الشيعة السنة يكرهون الشيعة وما الشيعة. الآن اتضح لي ما هو الخلل أساسا عند الشيعة على أساس كذا السنة تناقشهم خلافتهم. أخي الشيعي الله يبارك فيك ويهديك، أختي الشيعية لا تتناقشي على أنه حوار عداوة أو حرب وصراع أو مباراة فوز وخسارة أبدا. على كل إنسان أن يناقش ويبحث عن الحق دائما. طيب الله يبارك فيك. هذه النقطة. طيب. اثنين يا شيخ، هذه آخر نقطة خالد، لأنه يعني إجاني خبر أنه خلص انتهى البرنامج للأسف. يعني أسكر ولا أسكر يا شيخ؟ لا لا أعطيني النقطة الثانية لأنه لا بعد بيجيبه. خلاص هذه النقاط لازم فيها وحتى لو جيب عليها الحلقة القادمة ما في مشكلة. بس طيب. الآن المهم عندي ولازم يسمع الشيعي. أخي الشيعي الله يبارك فيك، أنت إنسان الله خلقك سبحانه وتعالى وبيحاسبك أنت ما بيحاسب أحد غيرك. إن صرت صالح أدخلك الجنة، وإن كنت غير صالح بتدوق النار. أسألك بالله، القرآن من أول صفحة فيه من سورة البقرة حتى سورة الناس أنا ما لقيت فيه حسينية ولا لقيت فيه إمام 12 إمام، ما لقيت فلان الفلان الفلاني ولا لقيت أنهم يدخلوك الجنة، ولا لقيت أنهم يشافوك، ولا لقيت أنهم يغفروا لك، ولا لقيت في القرآن أنهم هم يقسمون قسيم الجنة والنار الإمام علي. وبعض المشايخ يقول فاطمة هي اللي تحاسب الخلائق يوم الحساب، الفالي عنده رواية، المهاجر عنده رواية، وكل واحد يقول أن الإمام علي يعطيك صك. أسألك بالله وين عقولنا راحت يا ناس؟ متى بنصحى احنا يا الشيعة؟ الآن أنتم بدل ما تقدروا تناقشوا السنة ارجعوا لمشايخكم هذول الذي ألفوا هذه الكتب، والذي هم ما يزالون في الحسينيات يدلس على الناس يكذبوا. أخي الشيعي القرآن الكريم ما فيه من الدين الشيعي ولا مثقال ذرة. تفهم معي أنت يا أخي؟ اثنين، لماذا ما تقول للشيخ، لا تروح للشيخ وتقول يا شيخ تعال احنا الآن أنا شيعي وانت شيعي ما حد يعني السنة. نعم. احنا القرآن المحرف هذا اللي شو اسمه موجود عند السنة، هل هذا القرآن اللي نقرأ؟ إذا قال لك إيه قول لعجل وين القرآن الثاني أطري إياه شوفه البديل محرف. البديل يعني أصدق البديل البديل. نعم. على أساس أني أقتنع بيني وبين نفسي وبينك. نعم. نعم. ما هو المشكلة؟ المشايخ يقولوا القرآن في الحسنيات القرآن محرف ومدلس بالنهايات ونسخت بالنهايات فتواتر الأجيال والسنين وما نعرف إيش. طيب إذا كان هذا القرآن يعني مخربان ومحرف، ولما حتى من دعاة السنة والجماعة يسألوهم هذا القرآن، قال ما عندنا هذا القرآن هذا الذي موجود عند المسلمين طبعة الملك فهد زين ما في غيره. طيب كلام جميل وما يحتاج، هذا يقولوا لكم أنتم في القنوات يا شيخ زين، لكن إذا جاءوا في الحسنيات لا، قالوا محرف هذا القرآن ليس القرآن، والقرآن في عند المهدي يخرجوها لما أتى الصحابة وأخذوا هذا القرآن الإمام علي عليه السلام، هذه الرواية اللي يقولها، وهذه من كثر ما سمعت حتى صار الانتفاخ في مخي من كثر ما سمعته من المشايخ نوع الحسنيات زين. إذا ناقشتهم قلت لهم وين القرآن الثاني لهذا المصحف فاطمة، قالوا لا مصحف فاطمة فيه علم ما كان وسوف يكون وما هو، علم الغيب كله. طيب هذا اثنين، وبعدين هذا المصحف مو مصحف يعني قرآن، مصحف كلمة مصحف جمع كلمة مصاحف، ها يختلف عن القرآن، وفيه مثل هذا القرآن ثلاث مرات. إذا كان هذا القرآن اللي الحين تتكلم عنه مصحف فاطمة فيه ثلاث مرات زين، ويرجع يقول في نفسه يناقض نفس الشخص هذا الذي ينقل هذه الروايات، يقول لا وما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد، توه مثل ثلاث مرات ما في حرف واحد، هذا اثنين. العموم يا أخي الله يجزيك الخير، قول عطني القرآن الذي أنت تتبعه، اثنين عطني آية صريحة في القرآن إذا أنك تقرب هذا القرآن اللي الآن موجود، فما في في هذا القرآن من 12 إمام واحد يدخلك الجنة ويغفر لك ويشافيك ويعافيك ويبارك لك ويتستغيث به، ما في إلا الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني، ولا في رسول قال يا علي نبي الله أيوه قال ربي إني مسني الضر، يونس عليه السلام وماذا نادى ربه هو ظلمات البحر، ها لا إله إلا أنت. تعجبني أنا آية يا خالد، يعني ما في شيء تعجبني آية في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، هذا الكلام، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يا علي يا زهرة يا حسين، والله يا شيخ حتى نقول لك يعني لدرجة أنهم غسلوا عقول الناس، يقول الإنسان من الشيعة التي لا تقول الحرمة الابتلت التي لا تقول يا علي ما يخرج ضناها، أسألك بالله أخي الشيعي هل الإمام علي ولاده؟ ما يعني هذا الإنسان يفتري على من؟ هل هذا يعز الإمام علي؟ هل هذا يحب الإمام علي؟ هل هذا يحب آل البيت؟ اثنين، هل الأنبياء الذين توفاهم الله ورفعهم إليه الآن هل قالوا يا علي لما جت أمهم تولدهم أمهاتهم قالت أمهاتهم يا علي؟ يا أخي استقوى الله، يا أخي يضحكوا لحقول الناس، حتى السنية إذا تعشرت في الولادة قالت يا إمام البحارنة لأنه ما تعرف علي وتولد عجيب. عندكم هيك بتقولوا؟ لحظة خالد، أنتوا عندكم هيك بتقولوا بمجتمعكم؟ والله يا شيخ هذا الكلام الموجود في المجتمع الشيعي زين، وما في أحد من الشيعة لو الآن الشيعي الآن الذي يسمع الكلام يفكر بعقله، يلي يقول هذا البني آدم الكلام اللي يقوله صحيح وإحنا نسقشنا عليه وفي كل المناطق عندنا إحنا رحيا القطيف كلام في المنطقة الشرقية. أسأل الله سبحانه وتعالى يشرح لهم ما يستخدموا هذا الأسلوب، هذا يتكلم علينا، هذا تحول سني، هذا تحول وهابي، هذا بنسوي فيه بنفعل فيه، يشهد الله إني ما خاف إلا من الله، ولو إني خاف من بشر إني ما دقيت على قناة ولا أتكلم ولا المكم والله لا. جزاك الله خيرا، كثر الله من أمثالك يا خالد. بعدين دقيقة يا شيخ الله يبارك فيه، معليش هذه كلمة للأخت مروة الله يبارك فيها، تقول إن أثبت لي إن الإمام علي بدي معاوية ما سب الإمام علي، هذا بحث تبحثي يا أختي الله يبارك فيك، إن كنت جادة وتبغين تعرفين الحق بالباطل، ترى ما لا الحيدري بيدخلك الجنة ولا الشيخ عبد الرحمن الدمشقي بيدخلك الجنة، سواء جاوبك هذا أو لم يجاوبك الثاني، والله ما رايح ينفع سير عملك أختي، أنصحك بالله وأنصح كل شيعي الآن يسمع هذا الكلام، يا أخي اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، والله العظيم تحيون حياة ما شفتوها في حياتكم، تشرح صدوركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما في الولاية وفي تعال عند قبر الإمام واركع عند رجله ثم ادعو ثم أرجع أركع عند رأس ركعتين وثم أرجع ادعو، وأن زيارة الإمام الحسين تعادل ألف حجة وألف زورة وألف وتعادل والملائكة تنزل زور الإمام 70,000 ملائكة. شو رأيك يا خالد بهذا شو اسمه الزيارة كامل الزيارات، شو رأيك بالكلام اللي سمعته؟ والله يا شيخ لو انا الان لو تبين انا اقرا لك هذا وبعدين اسمع بعلمك يا شيخ. وهذا شيعي برضو على كل شيعي في كتاب اسمه آداب، طبعا المؤلف اسمه السيد جواد الحسيني آل علي الشهرودي آداب الحرمين. والله يا شيخ اخي الشيعي هل ترضى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى قال ذكر له مكة وبيت الله الحرام ومزدلفة والصفاء والمروة صح؟ ما ذكر لنا كربلاء. فهذا في يوم شوف يا شيخ زيارة الإمام الحسين يوم عرفة، يوم عرفة ناس في الحج وانت رايح تزور الإمام الحسين او انت في البيت تدعوه، وبدل ما تروح اللي هو الكعبة مكة المكرمة تروح كربلاء. لا وغير هذا الكلام اخي الشيعي شلون في طواف؟ الطواف بين الصفا والمروة، شلون في طواف في العراق الان لو ركضت طويري جاري مثل الطواف بالضبط وفي بيت هناك يسوي لهم كعبة؟ بالله عليك اخي الشيعي هل هذا الكعبة اللي الان يدور عليها الشيعة وراح يزورها في كربلاء هل هذه بيت الله الذي بناه ابراهيم واسماعيل عليهم السلام؟ الا تتقوا الله يا ناس انفسكم، اتقوا ربكم. والله اسمع سورة الحج بدايتها جسم استغفر الله يا ايها الناس اتقوا ربكم فان زلزلت الساعة شيئا عظيم. زين اتقوا ربكم يا اخي القران، الله بحاسبكم بالقران ما رايح يحاسبكم كلام الحيدري ولا عبد الرحمن الدمشقيه ولا ابو حسن ابو القطيف يكلمكم الان. ترى لعنكم الان ادري الناس تشتم وتسب هذا الكلام، لكن نصيحه لكل شيعي ان يستخدم عقله وان يبحث عن الحق ويترك انه شيعي وسني وانت انسان مسلم، واذا كنت مسلم تطيع الله ولا تعصيه، هذا هو الواجب. اما بالنسبه لاخت مروه الله يبارك فيك اذا عندك سؤال انا انصحك اسالي هل يجوز ان الانسان يسجد لغير الله؟ أتحدى واحد من العاقل يقول إيه يجوز. طبعا لا إلا إذا يكون مجنون فاقد العقل. فشلون يجوز السجود عند رجل الإمام الحسين وزيارة الرضا؟ لا ولعلمك بعد بعض الشيعة تدري ايش يطالب يا شيخ أدو أي ماك بعض الشيعة يا شيخ يطالب يقول ليش مكة ماخدينها ومحتلينها الوهابية؟ المفروض هذه للمسلمين كلهم، مفروض كل سنة عند ناس يعني يبغون ينقلون ظهر مكة إيران. خلاص انت اذا بهالعقليه انا بجاوبك عقليتك، ايش رايك تسلفنا بعد انت الاضرحه حق الائمه اللي في كل مكان وبعد سنه لما انك تخلص نعطيك الكعبه ترجعها لنا؟ ايش العقليات الخربانه؟ بيت الله هذا الله اختار انه يوضح هنا، شلون يعني يسلموك اياها انت ولا غيرك؟ وبعدين تعال زياره الامام الرضا في ايران، شو ارض الله ايران المقدسه وكربلاء المقدسه؟ بالله عليك سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، هذه ايه الله سبحانه. ما لقيت كربلاء انا، ولا لقيت يزيد، ولا لقيت معاويه، ولا لقيت قتلوا سفكوا دم الحسين، ولا لقيت انهم خانوا الولايه وارتدوا النواصب، زين ولا لقيت هذا الكلام؟ اتقوا والله يا شيعي يا شيعيه الله يهديك ويبارك فيك. عليك اسمع يا اختي عليك بكتاب موجود الان في الاسواق في القطيف هنا يبيعونه في الاسواق المتجوله، كتاب الطالب الال الانساب الطالبين، ما ادري خلنا اقرا لك علشان لا اتلخبط بعنوانه لان انا ابغى اصلا الشيعه يروح ياخذون هذا الكتاب. زين وهذا الكتاب فيه انساب من ال البيت متزوجين من اللي تزوجهم من الذي ما تزوجهم. زين انساب الطالبين لا شو اسمه المصاهرات لا العلي آل طالب والمصاهرات الأسماء جميع بني آدم من آل البيت عليهم السلام تزوج منه وخد منه وخلى منه هذا الكلام. اسمعوا يا أخي الكتاب منتهى الآمال صفحة 342 لعباس القمي وتراجم المسالة محمد الأعلى صفحة 346 وغيرهم. طيب الثاني الكتاب منتهى الآمال صفحة 41 للشيخ عباس القنوي تراجم من الطيب. نجي هنا إلى مصادر كثيرة من طيب الأصل في أنساب هذا الكتاب مهم لازم لأخي الشيخ رح تقراه وتأخذه ترى ما يكلف شيء. الأصل في أنساب الطالبين صفحة 65 لابن الطقطقي عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب صفحة 118 لابن عتبة. شوف هذه الكتب إذا ما تلقى فيها ما في إمام من الأئمة إلا الآن تقول إنه الصحابة ارتدوا وخانوا الولاية وارتدوا بعد رسول الله وغدروا في الإمام علي، حتلاقوا جميع إمام من الأئمة عندك نبتدي من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عائشة أم المؤمنين. هذا يا أخي أنتم ما تفتحوا. أنا أسأل الآن الشيوخ المشايخ وليس الناس، الناس هذه مغلوبة على أمرها لكن الشيوخ هذول كيف تألفوا كتب وتقدموا في رسول الله؟ أنتم مسلمون وين إسلامكم؟ أصلا سيدين كل إنسان عليه أن ينطق الشهادتين، شهادتين إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد وأن محمد رسول الله. شلون تخدفوا في الرسول الله يبارك فيكم ويصلحكم؟ الله المستعان. وما أعتقد وما اعتقد ان احد يصلحته, لان هي ماخذين الدعوه ترى شيخ مو دين, مشايخ الشيعة ما هم ماخذين الدعوه دين, ماخذين الدعوه تجاره. الله يسلمك, جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا خالد, اشكرك جدا على مداخلتك, وودنا نعطيك وقت اكثر بس للاسف يعني المخرج يقول انتهى الوقت ما عاد فيه. بعد في شيء وقت اخي مخرج؟ بس خمس دقائق تركيزك جوابك على الخمس دقائق على الاسئله الثلاثه بخمس دقائق. طيب, هل السنه يكرهون الشيعة؟ السنه لا يكرهون الشيعة, يعني العوام الجهله اللي ما عندهم معرفه بدينهم, ليست القضيه قضيه كراهيه الان, القضيه قضيه الان دين. السنة يريدون يعني ينظرون إلى عوام الشيعة بعين الرحمة, أما مشايخ الشيعة فينظرون إلى عوامهم بعين الاستغلال والفوائد الدنيوية. بالله عليكم الآن آية الأنفال متعلقة مرتبطة بماذا؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. هذه الآية نزلت في غنائم حرب, في غنائم المسلمين مما يأخذوا يغنموه من الكفار من الجيش الكافر. الآن صارت الخمس متعلقة بعوام الشيعة المساكين, الخمس بدل ما يأخذ من الكفار يأخذ من عوام الشيعة. نحن ننظر إلى عوام الشيعة بنظر الرحمة, بعين الرحمة. نسأل الله عز وجل أن لا يموت هؤلاء إلا وقد يعني رأوا الحقيقة وعينوها وعادوا إلى رشدهم, عادوا إلى الحق, تبين لهم الحق. مش الأصل أن ننظر إليهم نظرة عداء وكراهية ونود أن يموتوا. والله لا ما نود أن يموتوا على ما هم عليه, لأنهم إذا ماتوا على ما هم عليه, يا علي يا زهرة ما إلنا غيرك يا علي, إلى غير ذلك من الشركيات ومن البدع, فهم على خطر عظيم, هم على خطر عظيم. فليست القضية قضية على عفوا عداء بالضرورة أبدا. أما العداء بالنسبة لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله, والله هؤلاء يعادون, لأنهم سبب المشكلة, هم بسبب أنانيتهم وحرصهم على أنفسهم وفوائدهم الذاتية الدنيوية باعوا دينهم بدنياهم وأضروا بهؤلاء العوام المساكين. ماذا نريد منهم؟ نريد فقط أصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله, ويعبد يعني لا يدعى إلا الله. ليه؟ لأن الدعاء هو العبادة كما قال الله عز وجل, ذكر الأيتين أيها الشيعة فاعبد الله مخلصا له الدين, وفي آية أخرى فادعوا الله مخلصين له الدين. أعبد أدعو, كما أنك مطالب بأن تعبد الله مخلصا له الدين فكذلك أنت مطالب بمقتضى هذا الكتاب الذي فيه نجاتك يوم القيامة, أما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. نعم, فادعوا الله مخلصين له الدين. إذن أن لا يعبد إلا الله. ثانيا أن لا يعبد الله إلا بما شرع, لا بمحدثات ولا ببدع. هذا هو كل يعني ما ندعو إليه, هذه دعوتنا, هذا منهجنا, هذه عقيدتنا. بالمختصر أن لا يعبد إلا الله, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع, لا بالمحدثات ولا بالبدع. الأمر الآخر, أنا ححاول أني أجاوب على بعض الأسئلة, ولو أني كنت بتمنى إذا كان في مجال لوقت أكثر أتمنى ذلك, لكن يبدو لي يقال لي أن الوقت يعني قد انتهى. ما قولكم في من يستدل بآية المباهلة على الإمامة؟ هذا الاستدلال غير صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فاطمة رضي الله عنها في الكساء, فلو أراد الإمامة كيف يدخل فاطمة ليبين للناس على أنها إمامة يعني؟ والشيعة أنفسهم يقولون لا تجوز الإمامة للمرأة. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فاطمة؟ بالنسبة للأسئلة خالد, أنا نسيت, لماذا يرون عن أبي هريرة ولا يرون عن علي؟ هذا كذب. الآن كتاب البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود كلها مليئة بالروايات عن علي وعن ابن عباس, أليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أكثر من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا للأسف أنه كذب وغير صحيح. كذلك لماذا يكرهون محمد ابن عبد الوهاب؟ لأن محمد ابن عبد الوهاب نهاهم عن التبرك بالشجر والحجر والشركيات ودعاء غير الله عز وجل, كل هذا نهاهم عنه, وأراد أراد أن يهدم مش القبور. انتبهوا يا أخوان لا يلبسن عليكم هؤلاء عفوا لا يلبسن عليكم ويقولون لكم بأن الوهابية يريدون هدم القبور. لا، يريدون إتمام رسالة ومهمة علي رضي الله عنه. شو هي المهمة التي رواها حتى الشيعة وفي كتاب الكافي؟ أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو الهدم، مش أنه تنكش تحت وتهدم القبور، لا، تهدم ما يزيد على الشبر حتى يعرف أن هذا قبر بس. فهم نهوا عن البناء على القبور لأن هناك من عنده مصلحة من وراء البناء، بناء الأضرحة من أجل الاستفادة المادية، وضع صناديق النذور، وبيحط شوية زيت وشوية شو اسمه، وبيقول لك من بيعك هذا الزيت عشان هذا تستفيد منه، هذا في رقية، هذا في أكاذيب كثيرة يأكلون أموال الناس في الباطل. بيبنوا هذه الأضرحة من أجل النذور، من أجل الصدقات. واحد عنده مرض، عنده كذا، ادفع، يلا ادفعوا. ولذلك تجدون الغلو في هؤلاء الأمر. لماذا الغلو؟ لأنه يترتب على الغلو يلا إحالة الناس كما رأيتم، يلا في يوم عرفة ما تروح عند عرفة، روحوا هناك، وبيدفعوا الناس مساكين. فأنا أرجو أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يموتوا على ما هم عليه، وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى للحق. هذا والله ما أمر، ما دعانا إليه ابن تيمية رحمه الله، أننا ننظر إلى عوام أهل البدع أو طوائف أهل البدع، ننظر إليهم بعين الرحمة حتى نستطيع أن ندعوهم. نعم. يعني هذا ما عندي. سؤال آخر إذا كان، هل بقي عندنا وقت أخي المخرج؟ ممكن دقيقتين. في هالدقيقتين أنا أريد أن أقول لم نستطع أن نستدل بشيء من هذه الكتب التي أتيت بها. شو بعد عندي بالدقيقتين؟ أنا بعرض لكم كتاب. طبعا دائما يقولون أنه علي ما بايع، علي ما بايع، علي ما بايع. لا، علي بايع أبا بكر في اليوم الثاني بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، المجلد الثالث الجزء الخامس. نعم. فدعا بعلي هنا فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته يعني صهره، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تفريض يا خليفة رسول الله. فبايعه. قال أبو علي الحافظ البيهقي سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وهذا حديث يسوي بدنه بل يسوي بدرة، والبدرة كيس من الدراهم. رواه البيهقي في كذلك. وفيه فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به فذكر نحو ما تقدم ثم ذكر القصة. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري، وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب، إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قد يقول قائل، وإن شاء الله يكون عندي ولو دقيقة، نحن لم نجمع معكم على أن عليا صلى وراء أبي بكر. لا، هذا موجود في كتاب سليم الهلالي، موجود أنه صلى وراء أبي بكر بالمناسبة. وكتاب سليم ابن هلال العامري، هذا الكتاب ثابت معتبر عندكم كما ذكر الخوئي وكما ذكر المجلسي وكما ذكر العديد من مشايخكم أنه كتاب معتبر. الأمر الآخر يقولون نتحداكم أن تأتوا برواية من عندكم أن عليا صلى وراء أبي بكر، مش من عندنا، من عندكم أنتم. نقول ما في حاجة، نحن ما بدنا. لماذا؟ عندنا رواية أهم من ذلك، أمر نبوي، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا. فبمقتضى هذه الرواية علي ملزم أن يطيع رسول الله فيصلي وراء الناس، سواء وجدنا له رواية في صلاته خلف أبي بكر أم لم نجد له رواية، وإلا لزم أنه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستثنائه نفسه من الصلاة وراء أبي بكر. ما عاد عندي وقت، لكن سوف نتابع الموضوع إن شاء الله. لكن الجمعة قد ما تكون هناك حلقة مباشرة لأسباب تتعلق بسفري، لكن إن شاء الله التي بعدها أكون معكم وأكمل الموضوع. جزاكم الله خيرا وأشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم.